شكرا للقوم اللي تكلموا، تبارك الله الموضوع قاع ما خلاه منه شيء، ما شاء الله غير الاقتباس بحر لا ساحل له. وانا بعد نذكر عني في المجال، قد كتبت بيتات مقطعات بعض في المجال، نذكر منهم بعد ضرك حاضرني منهم منهج طه المصطفى واضح فلا يغرنك غر سفيه، لا ريب في سنته بعده وذلك الكتاب لا ريب فيه. من مثلت قلت باب الشخص دي رحمه دي كانت قاعد في النشيد القديم، وإن دعا مجادل في أمرهم إلى مراء فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة. ومنهم اللي قلت الشاعر في الغزل وثغر تنضد من لؤلؤ بألباب أهل الهوى يلعب، إذا مد لهمت خطوب الهوى يكاد السنا برقه يذهب. ومن أم اللي إن كنت أزمعت على هجرنا من غير ما جرم فصبر جميل، وإن تبدلت بنا غيرنا فحسبنا الله ونعم الوكيل. ومن هذا الموضوع أم اللي التورية بالنحو اللي شاعت عصور اللي يقولوا لها عصور الانحطاط، كيف تقولت القديم الشعر القديم اللي قال أضمرت في القلب هوا شادن مشتغل في النحو لا ينصفه، وصفت ما أضمرت يوما له فقال لي المضمر لا يوصف. وقولت الآخر ملي وهي فينا أحدث لي نحوه تعجبا يعرب عن ظرفه، علامة التانيث في لحظه وأحرف العلة في طرفه. ومن الشبه بعد قلت القديم ملي هاتيك يا صاحي ربا لعل عينا شتك الله فعرج معي، وانزل بنا بين بيوت النقا فقد غدت آهلة المربعي، حتى نطيل اليوم وقفا على الساكن أو عطفا على الموضع. بيات مخاسر الامش. وأيضا في مجال الاقتباس أذكر أنني كنت مرة في جلسة أدبية مع بعض الأصدقاء وجرى ذكر التضمين، تضمين الشعر القديم، فقلت لهم إذا ما حبيب جار أو ضاق منزل فغادر فكم في الأرض من متعزلي، وسوف ترى حبا جديدا ومنزلا فلا تبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. وأذكر أنني كتبت قديما أيضا أبيات عن الصداقة، رحم الله سنين كان فيها الود دينا والصديق الصدق من ظل وفيا وأمينا، كان لي صحب ظننت الود منهم لن يلينا فنسوا العهد وخلوه وولوا مدبرين، أفلوا عني وإني لا أحب الآفلين، أفلوا عني وإني لا أحب الآفلين. وقد كتبت فيه أيضا إذا رمت عنها سلوة زاد شوقها، فليس إلى حسن العزاء السبيل، جميلة وجه والملاحة عينها وكل رداء ترتديه جميل. كما قلت أيضا فيه قديما سهرت من الشوق المشت وما بيا، فليت هواها لا علي ولا لي، أمل لقيا بعد هجر وفرقة أرم بها قلبي وأشفي فؤادي، فأرقي بلقيا منك قلبا مدلها إذا بلغت عند الفراق التراقيا، ولا تيأسي أن يجمع الله بيننا فأنظر بعد البين تلك المآقيا، فقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظناني كل ظن ألا تلاقيا. وكذلك من أبيات قلتها أيام اقتحام المسجد الأقصى في القدس الشريف، كم فجعنا في القدس منذ وعينا وأهنا فيها ونحن نيام، وجرحنا فيها مرارا ولكن ما لجرح بميت إيلام، وإذا العزم لم يجد يد صدق فعلى الأرض والأنام السلام. هذا ما تذكرت من الإنتاج الشخصي. ونعود إلى المحفوظات من الشعر القديم، واعذروني في مسألة العزو التي دائما أعتذر عنها، لأن أغلب المحفوظات لا ترتبط عندي بقائلها للأسف. ومنه لا تكن ظالما ولا ترضى بالظلم وأنكر بكل ما يستطاع، يوم يأتي الحساب وما لظلوم من حميم ولا شفيع يطاع. وقلتم للأخر إن كانت العشاق من أشواقهم جعلوا النسيم إلى الحبيب رسولا، فأنا الذي أتلو لهم يا ليتني كنت اتخذت مع الرسول سبيلا. ومن خلة الغانيات خلة السوء، فاتقوا الله يا أولي الألباب، وإذا ما سألتمهن شيئا فاسألوهن من وراء حجابي. وقولت الأخر ملي خاض العوادل في حديث مدامعي، لما جراك البحر سرعة سيره فحبسته لأصون سر هواكم حتى يخوضوا في حديث غيره. ومن خففوا ثقل الخطايا أفلح القوم المخفون، كيف تعطون من الباقي وبالفاني تظنون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال لأخر من لي عاشقين حاذروا مبتسما عن ثغره، فطرفه الساحر مذ شككتم في أمره، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. وقال لأخر في الخمر من لي كسروا الجرة عمدا ملأوا الأرض شرابا، قلت والإسلام ديني ليتني كنت ترابا. ومن جميل وبعد لزين قلت حد في المدح لزين الدين أحمد، نور علم تضيء به القلوب المدلهمة، يريد الجاحدون ليطفئوه ويأبى الله إلا أن يتمه. ما خاسر ليش. ومنه في الذم الصف الهشاء قلت ابن الرومين دي عنه، لئن أخطأت في مدحي كما أخطأت في منعي. إلى عدت بعض أنا أخطأت عني مدحتك تبع ذاك العدل الله هو اللي مشابه لك مثلا بعض في قدر متقرح بيعته هذا، لئن أخطأت في مدحي كما أخطأت في منعي لقد أنزلت حاجاتي بواد غير ذي زرعي. أنا هو المعدل هالراسي. ومنه أبيات القديم واللي إن قوما يلحون في حب ليلى لا يكادون يفقهون حديثا. البيت الآخر ما ذكرته معه بعد بيت والله اثنين. والموضوع طبعا كبير، وتبارك الله فيما قالوا المتدخلين فيه كفاية.